تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، يقول انه من فوقهم، ما دلالتها يعني؟ خصوصا ان السقف من فوق، فخر عليهم السقف وتنتهي. هو خر علينا سقف عن هدم وقع طيب في ملكه، والخر الوقوع، الوقوع السقوط او الوقوع. طيب. نعم، من فوقهم يعني هم تحته، تحته تحته يعني وقع فوق رؤوسهم، فوق رؤوسهم عليهم وقع، فوقهم من فوقهم. يعني لو كان ناس في غرفة، نعم، ووقع فوق سقف الغرفة لكن لم ينلهم، لم يقع عليهم، هو خر عليهم السقف لكن ليس من فوقهم. ثم هو عليهم يعني، ألا تشك حرف أن هدم وقع علينا حائط، ليس بالضرورة أنه وقع عليه. إذن هدم، في ملكه، انهدم في ملكه، في ملك ماله، لا يقتضي أن يكون وقع فوقه، لا عليه يعني في بيت من البيوت. قال وقع علينا حائط، هم في غرفة أخرى، ليس بالضر أنه تحته. سبحان الله. نعم. يعني ومن فوقهم، لا من فوقهم يعني هم وقع عليهم تحديدا، هم كانوا تحته، فوق رؤوسهم، فوق رؤوسهم هكذا. يعني قلت لك الآن غرفة وقع جزء من السقف وهم في الغرفة نائمين، نعم، يقول خر علينا السقف، وقع السقف علينا، وقع السقف علينا، لكن هم في مكان ما وقع عليهم، كانوا في جانب من الغرفة، وقع في جانب آخر من الغرفة. لا، من فوقهم يعني هم تحته، فوقع عليهم هم. يعني إذن أفهم هنالك اختلاف بين مثلا خر السقف عليهم، صح، خر السقف عليهم من فوقهم. خر السقف عام. خر السقف عليهم في ملكهم، هذا انهدم. من فوقهم؟ لا عليهم هم. والله سبحانه وتعالى أراد أن يجسد هذا المعنى. طبعا. فوق رؤوسهم وقع. حتى تكون المصيبة أكبر. سليم. ولا لا؟ صح. هذا إضافة، حتى لو كان احنا عندنا التوكيد. احنا عندنا التوكيد يعني. تقول رأيته بعيني وسمعته بأذني، الإنسان بماذا يسمع؟ بالأذن. تقول سمعته، ما تقول سمعته بأذني. صحيح. وفي اللغة. رأيته بعيني عملته بيدي هاتي. وهذا نقول هكذا. بايش يعمل؟ بيدي. طيب هذا نوع من التوكيد. يعني عندي صداع في راسي، ما هو الصداع يبقى فين؟ في البطن مثلا، ما هو في الراس. هذا التوكيد موجود. هذا توكيد. نعم. ولا طائر يطير بجناحيه الا بايش يطير؟ بجناحيه. خلاص، التوكيد غير حجيز في اللغه، موجود ما له دلاله محدده هذا التوكيد. طبعا توكيد المعنى. يؤكد المعنى. نعم. توكيد.